السؤال الثالث يقول السائل: ما علاج السحر المأكول؟ علما بأني بدأت بالعسل من أسبوع ولم أستخرجه، وإذا كان في الرحم ما العلاج أيضا؟ وهل تنصحون بالتماس من يرقي؟ بارك الله فيك. علاج السحر بالقرآن، يقرأ عليه القرآن ويقرأ القرآن ويكرر عليه مرات وكرات. وذكر بعض أهل العلم أنه يأخذ 7 ورقات من شجر السدر.